السلام عليكم. اهلا لفقر بكري. اهلا لمجو. اهلا السلام. اهلا سعيد والبري. اهلا ليوسن بوكات. والله سيدي ابن النشاطيات اللي غدي وربي ما قرد خشاد ما. الى الداخل مشيت طارق قايت الفينارد من وين قويت الفلوس. هكا. هكا وهكا. واسن ما تكارت. معدل فوق عيون كان ركيش متكرا وعرب. واه رايش متنا. هين كي تجي وراغي دور صنع طارق تدس المعدل. لا دو معدل اخفوق عيونو. السلام عليكم. عليكم السلام. شحال عطاوكم اوليدي؟ سيدي عطاونا 800. يلا نوض فيها خير يا وليدي. لا لا سيدي انتوما ظاهرين الناس دراوش انا عزاز عليا الدراوش. لا سيدي احنا طامعين. شحال يا وليدي؟ ايوا زيدنا شويه نعطيكم 900 يلا بالك. لا لا لا لا شحال يا وليدي؟ احنا طامعين. شحال يا سيدي؟ اودي بغينا كاع 1000 ريال. يلا نوض فيها خير كاع ما تحلو معايا يا وليدي. الله يرحم الوالدين. يلا الله يعطيك الخير يا سيدي. بلاتي بغيت نسولك اشنو واش غادي تهلا فينا مزيان؟ يا وليدي غير نوض حتى الله الخبز وليسير تتشبع. انتوما هاد الشليحات انتوما نوضوا و اغراض ياك ما بعيد الطريق بزاف. حتى غير زيد 40 كيلو ميت زايد ناقص. ها 40 على 40 شي بات ما كاين. ها الحوايج يلا زيدولي حطو حوايجكم عند هاد مول لقيتون هاك 1000 ريال باش تفطروا. ها ديروا شويه الطاجين مزيان. واخا سيدي راه الخدام تيبغى ياكل مزيان. لا سيدي واخا ولا انه ودي عرب هادي قال زيد. سيدي ديالي قال زيد. ايوا شوف الجماعه اللي كاينان ورت راه ما تفشش سر نطلب ورا تفلاوني سهل ربي. اي سهل وتبدل الطلب ولا الجماعه. واش ما تسكر؟ روح حتى دير الخير به نقابلني برقاقي نخدم زير. يا إلا علي وعدينا التغارين راه ما تي السوق ماشي راه ما تي الدين دهري الناس. لا حول ولا قوه الا بالله. واش ما تسكر؟ ايوا سير قدوه غدي يا الطاجين الملاح او يا غدا سيدي كيلو يدوسان. داك يشرب بين كارطون ما تنودي يا غير. هذا خير ايدو شان قال الماكينة. اسم ما تسكر. ايوا انا كنت دمتي في الغلمي باب المالات انت الشان. اما المسكيني حدايتو كاني لوان كنا ياتين غير المساكين. باقي قال المساكين غنخدم شوال فريالي واش به ولا كنتي تخدم فرنسا. يغور تريتي دو سان تاويتي تكلو انت في انتي هي وتعاود حتى نخدم صباح. ما كيف هي تهرتي تشقى ما استيغن. هاي هاي هاي ما قال ما استيغن انا اللي غير العواوي صافي. ما ردي استوي الداوي غفولوش نغلق لي او اذا فولو هكا الخضر كله ما انتو في دخل المرشي او يدقيس جوج كيلو. جوج كيلو الحال. ها يني يقوي هذاك ديفيا الجميله اللي يوسين 35 كيلو. يلا ضرب 10 كيلو للفخره. ايوا تجاوز الراب وصرتي تكون شي الخير انت تجاوز الدواغ الخضر هذه الكيله الدواغ اللي كنرفع لي القرن هاد كله تاخطر في المارشي ان انه فيه جوج كيلو جوج كيلو جوج كيلو جوج كيلو جوج كيلو. نركيش نتكراو بلدي. اي شمت نكي. ها ايا. ها اي ربي ما يلي تنيني غير اللي جانزو دي غير كمغو منوا غير اللي ما يلي تنين بوشيشي اللي بوك لاش اللي جانو مني. كي ختي نخدم غيات الفيرما سناخت شيفرور شيفرور واي هوا شيفرور شيفرور شيفرور صافي واني عزاد دارين في التاسيغ الكي غير لاخطاج انت شانشكو البورنو معذور اول سن ما تسكر او يدقيس جوج كيلو ونص صغوان هكا الله يهنيك عطيني ولا فلا غنركش نتكراو بلدي اذا ايش مثلني كي هاد برا هاي هاي هاي هاي هاي بسم الله جوج كيلو البطاطا جوج كيلو نتركبين جوج كيلو نخيزو جوج كيلو الباون جوج كيلو نتركبين جوج كيلو ظالم جوج كيلو نجلب انا جوج كيلو مدى ستينين اربح اربح هي مولات المال ها هي مية كتربح 200 200 400 200 400 الف الفين ها هي مولات سكر في الصدر يا وليدي اربح ها هو اربح الفين اربح اعطيه ربحه اعطيه ربحه اعطيه ربحه والبارتيه زايده اربح اربح هي مولات المال 100 200 ها هي ها هي تفرختي ربحن هذه ربحن هذه وري ربحن لعب انت ولا تقعدي لعب الوالدي عين دحنا الله يلعب بربك شي اجل داري الله ربحه راهو الصيمانه رات لي غير دوك انا فغويا اربح اربح يا مولات هيا 100 كتربح 200 100 200 200 400 1000 2000 السلام عليكم سكوت لا توري شاي الله يرحم الوالدين اربح اربح سكوت لا سكر في الناس هذا وليدي غير اربح ها هو اربح 400 اعطيه ربحه والبارتي زايده اربح اربح هيا الفقير هيا هذه ربحن هذه اقمر اقمر يربحن هذه وري ربحن سكر في الناس هذا مش هيا اللي غتكتب شحال داير بحال الفريال 1000 ريال تربح ثاني 2000 ها نغمان يغني ربحهم جوج اما اللي ربحنا مثلا 50000 ريال يعاود ثاني يلعب نعطيوه 100000 منصه منصه اما اللي ربح 100000 ريال يعاود ثاني يلعب نعطيوه مليون مليون اي اما هذه ربي ما عمرك تشوفوا هذا الفقير هاي هاني هذا الفريال عص على هذه الله شوف عص على هذه يلا سيدي اقمار يربحن هكا هذا كيس نسكرنا اقمار هذه وربحن هكا هيا عص عليه دير عليه سكر في الناس هذا بسم الله قلب الورقه ما عندك والو اكواك وين حنا ما داوي جالك ما عندك والو الفقير حينا حنا بلدني غمزون هالفزور كان غينا حينا حنا حينا حنا وين الفريال في سبيل الله شنو رزينين دارينو وكوكو عباد الله ما يجال عقل هذا حينا حنا ما ندغني غير وش في حلي دمونا غا ليلي ويا ليلي استنى مشيقي يوم العام حينا حنا شو ما الفريال اللي حينا وحينا وسيبو شعيب سيبو شعيب يا ربا ودي بغيت نقول لك واحد الكلمة. شنو؟ الله يرحم الوالدين فرق هذا الفريال غارق من الشر. إلا ما مشيتي بحالك غادي نخرج لك تصورتك مع هذا الحيط. هذاك يرحم ربي الوالدين في غارق 500. واش بغيت هذه ودي كي غارية واش بغيت تعيش بعد الأيامات ولا هو؟ الله يرحم الوالدين فرق هذا من الشر. عرفتي أنا كنشرب الضباب وكنشرب البحار إلا ما مشيت انا ما بغيتش يربا ودي غير 200 انا غير ما تفضل يربا ودي غير 200 حين يربا ودي غير 100 ريال انا ما بغيتش غير 50 غير 50 واك واك عباد الله وحينا حنا بلد النقوم الجودة حينا لك يا غنى وصبيحة نحن الباباش لطيفة لطيفة وكل يزبزيقنا لني أحبيه اتمع مروناجة هذا يزبزيقنا لني أحبيه يا حبيه يا حبيه أنا تبقيت اللينو لك يا غنى وفي غنية يا وصبيح ما الدرسي بحين ظلم الروح أيوة كنا يلبح 4000 4000 إلا ما يلبحن 20 20000 إلا ما يلبحن 30 إلا ما يلبحن 40 أهم الفلوس شيا بدايقنا تغيغت لا أيوة ما كديسي جرى كرتنا الفريال اللي به السومت في سبيل الله يرضين زالين وفي سبيل الله في سبيل الله أحبيها غير غنى الجماعة تشرف حرات سنت في سبيل الله وصبيح تبع أختها غرسني زيتي ضيتو دوار في 200 نشر نطلب غيكا داوينك 1000 ريال رزني نخارنك تنيتي في سبيل الله ما دي دورات كيف تحتاشي الله يهدي أتي يغلي قرض من ولاكي الزماء والحال أفسكو غدال بوش عيبة بزاق دال فريال يدنا وانه تدين ورتمشا ما خير نخدمه غالا شريت المشكلة دنا من بعدها 30000 ريال يلا سيرا مزدال فريال يدنا ايغل بتابع دور راز غيد نبتوار ناوي 90000 ريال راز شبغا غمير سيديس هكا سيرا مزدال في يدنا واسي بوش عيب اشا كان يربا خويا عاوننا بواحد 5000 فرنك الله يرحم لك الوالدين اصحنا بحر عطيتكم 5000 فرنك اودي هادوك راسي بناهم من البلاد الله يسمحنا من حق الوالدين هكا وليدي وصلوا براسكم الله يرضي عليكم شوف راه مع العصر غادي نخرجوا مع العشرة مع العصر ديال الليل مع العصر العصر ما تعرف العصر يا زعما يغي غمايت فوق تغنشتا مع العصر يغي لك من العصر هكا الله يرحم الوالدين هذا الفريال يا الله يخليك هو سير غير كتقضوا هذا هانرك داخش من نوصبيا واه لا يشمتنا والله هاوريك داخش انت به الله يهديك الدنيا الشرف انا واعرف اني ما غجيت هاتي وليديك يسمو الغرد هاور الصنغي تعرف يا قلت لي تعلموا الله يرحم والديك عم في الحساب اني كنت كتيا وشقاك تغلى وهي وهي الله يرحم والدين وهي عاش كدر في اللي تتفلد انا واعرف نغي هو سير الله يرضى عليك قدوت لك متي دغي كون غير هني كون غير على بالك هاك كرشن وراي شمتني خشمتني انا الدور والسين والشراد والشكور غطي لي العقل يلا سير هاي ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو ديو دي